الأساطير الإغريقية غورغيون ميدوسا. ميدوسا في الأساطير الإغريقية هي أشهر الثلاث وحوش الذين أطلق عليهم اسم الجراغونات، وقد تم ذكر الجراغونات في ملحمة هيسيود الشهيرة الثيوجوني. ووفقا لهيسيود فإن الجراغونات يوريال واستينو هم من أبناء فوركايس رب البحر البدائي وسيتوس وحش البحار، وقد عاشوا في المكان المسمى بعرين الجراغونات في آخر بقاع الأرض. ولاحقا انضمت إليهم ميدوسا بعد لعنها من بشرية جميلة. تسابق العديد من الرجال لطلب رضاها إلى وحش لا يريده أحد. كانت ميدوسا في السابق عذراء جميلة جدا، وقد فضلت أن تهب حياتها لخدمة الربة أثينا التي ظنت أنها الأقوى ككاهنة لها. ومن شروط الكاهنة أن تهب حياتها لأثينا وتحافظ على عذريتها. وربما كان السبب وراء ذلك هو أن تكرس الكاهنة حياتها وطاقتها للربة أثينا دون القلق بشأن زوجها وأطفالها. وبالرغم من ذلك إلا أنها قد لوحقت بالعديد من الرجال للحصول فقط على نظرة منها، لكنها حافظت على عهدها ووعدها لأثينا وفضلت أن تظل عذراء. وبالفعل أصبحت ميدوسا كاهنة أثينا المفضلة. بوسايدون رب البحار ومنافس ربة أثينا قرر إذلال أثينا عن طريق اغتصاب الفتاة على درجات معبد أثينا، وحاولت الفتاة الهرب والصلاة لأثينا لكن دون جدوى. وبالفعل تمكن منها بوسايدون وتركها ذليلة ضعيفة بعد فعلته وهرب. الآن أصبحت ميدوسا في موقف حرج للغاية، حيث بعد أن تعرضت للاغتصاب لم تعد قادرة على خدمة أثينا، والأسوأ من ذلك أنها أصبحت غير مؤهلة لقبول أي من الخاطبين. أما عن الربة أثينا التي عرفت بكونها الربة العذراء، قد وضعت على عاتق ميدوسا ذنب تدنيس المعبد، وأصبحت في نظرها زوجة لمنافسها بوسايدون. وردا على صلوات ميدوسا التي طلبت السماح والغفران، لعنتها الربة أثينا لتصبح وحشا لا يريدها أحد. تحولت الفتاة الجميلة الشابة ذات البشرة الناعمة إلى وحش ذو بشرة متشققة وذابلة، وتحول شعرها الحريري الناعم إلى رؤوس ثعابين سامة. والأدهى من ذلك هو أن نظرة واحدة من عين ميدوسا قادرة على تحويل أي بشري من الذكور إلى حجر. لم تنتهي لعنة الميدوسا عند ذلك، بل تم إرسالها إلى أقصى الأرض لتنضم للجراغونات الأخريات ستينو ويوريل، اللتان اعتبرتا ميدوسا بمثابة شقيقتهم. والآن تحولت جموع الرجال الذين طاردوا ميدوسا للتمتع بجمالها إلى رجال أرادوا قتلها. ومن الجدير بالذكر أن ميدوسا لم تكن ترغب في قتل الرجال، بل كانت تعيسة وخائفة جدا من هول ما تحولت له، وكانت تنظر لكل من سعى وراءها لقتلها نظرة الرهبة والخوف أولا. عاشت الميدوسا في صحبة الجراغونات لوقت من الزمن، حتى قام البطل بيرسيوس بقطع رقبتها بمساعدة الآلهة، وكما قيل فإن رأس الميدوسا حتى وبعد فصله عن جسد ميدوسا كان قادرا على تحويل أي بشري من الذكور إلى حجر.